قل إن هدى الله هو الهدى ذلك نبي إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي قال هذا ربي فلما فلما رأى القمر بازقا قال هذا ربي فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي قال هذا ربي هذا أكبر فلما قال يا قوم إني بريء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي وحاجكم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء